الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة الخلال رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب جامع في أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من وصية الصديق لعمر لما استخلفه. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا محمد هو ابن إسماعيل، قال حدثنا وكيع ابن الجراح عن يونس ابن أبي إسحاق، ويونس ابن أبي إسحاق أبوه عمرو بن عبد الله المحدث المعروف من الستة الذين عليهم مدار الإسناد أبو إسحاق السبيعي، وأبوه محدث الذي هو أبو إسحاق السبيعي، وابنه كذلك إسرائيل ابن يونس، وأيضا ابنه عيسى ابن يونس، وأمه العالية بنت أيفة أيضا لها رواية، فهم عائلة علمية عموما. وقد شارك أباه في عدد من الرواة، وهذا السند كما تلاحظ كوفي، في عدد من الرواة الذين يعني سمع منهم، وفي روايته عن أبيه كلام كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال عن أبي السفر، هذا كوفي ثقة، أن أبا بكر أشرف من كنيف، وظاهر هذا السند الانقطاع أو رفيف، والكنيف هو يعني كنيف يعني من سترة، وكل ما ستر فهو كنيف. وأسماء بنت عميث ممسكته وهي موشومة اليدين، وقد صح أيضا أنها كانت يعني تذود عن الصديق ورأوا يديها موشومتين. واستدل أحمد بهذا على أن الوشم القديم لا يلزم إزالته أو تغييره، إذا يعني كان شخص وشم في الجاهلية لكون لما يعني وقع من أسماء بنت عميث رضي الله عنها، كانت تحت جعفر بن أبي طالب، ثم لما استشهد في مؤتة بعد ذلك تزوجها الصديق، ثم بعد ذلك تزوجها علي بن أبي طالب، وكلهم يعني أنجبت منه أولادا. أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فوالله ما ألوت ولا تلوت ولا ألوت عن جهدي رأي، ولا وليت ذا قرابة، استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، قالوا سمعنا وأطعنا. ما ألوت يعني ما تركت جهدا إلا وبذلته. وقد مر معنا بالأمس قوله رضي الله عنه: أقول لله وليت عليكم خير أهلك. وقوله ولا وليت ذا قرابة، ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من الحكمة من كون الصديق هو الذي ولي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر وليه بعد الصديق، أن في هذا الدلالة على أن هذا الأمر نبوة وليس ملكا متوارثا، خلافة نبوة. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم البجلي سمع تسعة من المبشرين بالجنة، تابعي مخضرم، تجيء عنه أحاديث أنه عثماني، وتجيء أحاديث أخرى أنه علوي، والله أعلم بحقيقة الحال، والأقرب أنه كان فيه انحراف عن علي. قال رأيت عمر بن الخطاب رحمه الله بيده عسيب نخل، وهو يجلس الناس وهو يقول: اسمعوا لقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء مولى لأبي بكر يقال له سديد معه صحيفة، فقرأها على الناس، فقال يقول أبو بكر: اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصحيفة، فوالله ما ألوتكم. قال قيس: فرأيت عمر بعد ذلك على المنبر. ذكر المصنفون في السياسة الشرعية أن التولية، أن المرأة يصير واليا ويأخذ أحكام ولي الأمر بأحد ثلاث طرق أو أربعة. الأمر الأول اجتماع أهل الحل والعقد عليه، ومثلوا لهذا بحال الصديق رضي الله عنه. الثاني تولية من سبقه له ومثلوا بهذا بحال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحال أيضا عثمان، على أن عثمان يعني حصل فيه الأمران التولية والاجتماع، وسيأتي الآثار في أن خلافة عثمان من أقوى الخلافات من جهة قوة ثبوتها رضي الله عنه، أو يكون متغلبا، ومثلوا لهذا بحال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان، وكيع إذا روى عن سفيان فهو بن سعيد بن مسروق الثوري، وهذا أيضا إسناد كوفي، عن أبي إسحاق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، أبو الأحوص اثنان، الذي واحد منهم من تلاميذ أبي إسحاق والآخر من شيوخه، وكلاهما ثقة، وهذا أبو الأحوص كأنه اسمه عوف بن نضلة الجشمي من أصحاب المسعود، عن عبد الله هو ابن مسعود قال، وهذا إسناد صحيح، وإعلاله بعنعنة أبي إسحاق السبيعي لا يستقيم، لأن أبا إسحاق السبيعي رحمه الله كالأعمش في أمر التدليس. الإمام أحمد سأله أبو داود المدلس يعنعن، يقول لا يصرح بالسماع يقبل حديثه، قال لا أدري، فقال له الأعمش متى تصطاد له الألفاظ؟ قال يضيق ذلك، قال أبو داود أي أنك تحتج به لكثرة رواية الأعمش. وكذلك أبو إسحاق السبيعي أيضا مكثر، وقد وحديثه بالعنعنة مخرجة في الصحيحين، ثم إنه من أصحاب أبي الأحوص الذين أكثر عنهم، وعامة رواياته بالعنعنة، وهما شيعيان الأعمش وأبو إسحاق، التشيع الخفيف الذي كان في ذاك الوقت، بس يأتي معنا في السنة يعني ثناؤهما على معاوية. عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أفرس الناس التي قالت لأبيها يا أبت استأجر، والعزيز حين قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا والقوم فيه زاهدون، وأبو بكر حين تفرس في عمر فاستخلفه، وهذا موطن الشاهد، فعمر رضي الله عنه وخلافة عمر كلها حسنة من حسنات الصديق رضي الله عنه. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان الثوري عن جابر هذا الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي شيعي تالف كان يؤمن بالرجعة، غير أنهم رووا عنه في بداية الأمر قبل أن يظهر ما أظهر، والمصنف يكون له قصد، فإن رجلا مثل هذا معتمد عند الرافضة إذا روى شيئا في فضائل الصحابة يذكرونه هكذا إلزاما. وفيه يقول أبو حنيفة ما رأيت أكذب من جابر وما رأيت أصدق من عطاء، ولها تتم في العادة لا تذكر، وكل ما حدثتكم به فهو ريح، على أن أبو حنيفة تناقض واحتج به في بعض المواطن، ونبه على هذا بن حبان. عن يزيد بن مرة عن رجل عن عمر قال رجل لعمر يا خليفة الله، قال خالف الله بك، يعني كأن عمر ينكر هذا اللفظ خليفة الله، وقد ذكرنا في المجلس السابق أن شيخ الإسلام ابن تيمية نبه على أن هذا اللفظ لا يصح، لأن الخليفة يكون عن غائب والله عز وجل لا يغيب، بل الأمر بالعكس، ورد في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فالله عز وجل هو الذي يخلفك. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا من اصطلاحات أصحاب الوحدة، فلان خليفة الله أصحاب وحدة الوجود. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، هذا جت معانا العائلة كلها أيه، هو ثقة وثبت في روايته عن جده، غير أن أحمد رأى أنه روى عن جده أيضا بعد الاختلاط، وننبه أن أبي إسحاق يعني اختلط رحمه الله، ولكن رواية سفيان التي تقدمت قبل الاختلاط. عن أبي إسحاق وفضلوا روايته هو عن جده على رواية أبيه، يعني هو أثبت في جده من أبيه. عن عمرو بن ميمون، عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون هذا الأودي، عمرو بن ميمون الأودي، وهذا من التابعين الكبار. قال قال عمر لما حضر: ادعوا لي عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعدا، يعني ابن أبي وقاص. قال: فلم يكن أحد منهم إلا علي وعثمان، فقال: يا علي، لعل هؤلاء يعرفون لك قرابتك وما آتاك الله من العلم والفقه، فاتق الله إن وليت هذا وإن وليت هذا الأمر، فلا ترفعن بني فلان على رقاب الناس. وقال: يا عثمان، لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنك وشرفك، فإن أنت وليت هذا الأمر فاتق الله ولا ترفعن بني فلان على رقاب الناس. ثم قال: ادع لي صهيبا، فقال: صل بالناس ثلاثة، وليجتمع هؤلاء القوم، وليخلوا هؤلاء الرهط، فإن اجتمعوا على رجل فاضربوا رأس من خالفهم. جعل الصهيب هو الذي يصلي بالناس ليس واحدا من هؤلاء، لأنه لو صلى اعتبروا هذا استخلافا كما حصل في أمر الصديق، هذا من فقه رضي الله عنه. ثم اختار صهيب لأنه رومي ليس له نسب لأحد من هؤلاء، حتى لا يظن أن هناك إشارة إلى فلان أو فلان، وكان قارئا، ومثل هذا السند يمشى في الموقوف، بل هناك من يمشيه بالمرفوع، بل البخاري احتج به. هذا السلسل البخاري احتج، طبعا السياقة حولها في أثر جبناه حوله جدا، نعم، اللي فيه ذكر ابن عمر، نعم، بداية نفس البداية. قال: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي معشر. أبو معشر في الأسانيد الكوفية اسمه زياد بن كليب، ثقة. وفي أبو معشر مدني في الأسانيد المدنية اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي، ذاك ضعيف. قال: حدثنا أشياخنا قال: قال عمر، وهؤلاء كثرتهم تجبر إبهامهم كما نبه عليه السخاوي. غير أنه هل أدركوا عمر؟ الأقرب أنه لا أعرف له شيخا أدرك عمر، هذا من تلاميذ النخعي أصلا. قال: فقال عمر: إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة التي لا جبرية فيها وباللين الذي لا وهن فيه. هذا من أحسن الكلام في أمر السياسة الشرعية، الشدة التي لا جبرية فيها وباللين الذي لا وهن فيه. وعمر رضي الله عنه له كلام كثير في أمر السياسة الشرعية يجمع ويكون يعني نبراسا لمن أراد أن يقتفي أثره رضي الله عنه. فمن ذلك أنه كان إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء فيما روى عبد الرزاق في المصنف يجمع أهله ويقول: إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، وإني نهيت عن كذا وكذا، فمن فعل منكم هذا ضاعفت عليه العقوبة. ولهذا عبد الله بن عمر كما روى ابن سعد في الطبقات قال: ليت شعري من هذا من نسل عمر يسير في الناس سيرة عمر، يعني يشير إلى عمر بن عبد العزيز، فهو الآخر عندهم فيه أخبار كما أن عندهم أخبار في أمر الحجاج. فنبه ابن عمر على سيرة عمر في الناس، وفعلا هكذا كان رضي الله عنه، جبرية شدة لا جبرية فيها ولين لا وهن فيه. وذكرنا في المجلس السابق عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: يستحب للوالي، هذا في السياسة الشرعية، إذا كان في طبعه شدة وميل للشدة أن يتخذ وزيرا لينا كما فعل عمر لما استوزر عثمان، وإن كان في طبعه ميل إلى اللين أن يستوزر رجلا شديدا، أو في طبعه ميل إلى الشدة كما فعل أبو بكر مع عمر رضي الله عنه. قال: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله، وهذا إسناد من وكيع الأعمش إبراهيم، كلهم شيعة. قال عمر، وهذا منقطع، النخعي ما أدرك عمر بل لم يسمع صحابيا، إنما دخل على عائشة عندما كان صغيرا رحمه الله: من أستخلف لو كان أبو عبيدة بن الجراح؟ أبو عبيدة مات في طاعون عمواس سنة 17 الهجرة، الطاعون الذي مات فيه معاذ بن جبل أيضا، واسمه عامر أمين هذه الأمة. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، فأين أنت من عبد الله بن عمر؟ قال: قاتلك الله، والله ما أردت بها الله، يعني أنت كأنك تتزلف لي، أستخلف رجلا لم يحسن يطلق امرأته طبعا عبد الله بن عمر كان يعني يصلح الخلافة، وعبد الله بن مسعود كان يمدح زهده في الدنيا، يقول ما منا يعني ما أحد أزهد بالدنيا من عبد الله بن عمر، وقال أنس ما منا أحد إلا وقد غيرته الدنيا إلا عمر وابنه. وعبد الله بن عمر حتى بعد أبيه في كل الفتن التي حصلت على الملك ما اشترك، وما يعني ومع أنه كان يصلح لأمر الخلافة. ولما جاء مروان بن الحكم يعرض عليه هذا الأمر كما في صحيح البخاري، وقال له يعني أعطني يدك أجمع عليك الناس، قال ابن عمر كيف لنا بأهل العراق، كأنه قال، فقال يعني نجالدهم عليها بالسيف حتى يعني حتى يخضع. قال والله ما أحب أن لي هذا الأمر ويعني سفك دونه كف دم أو كما قال رضي الله عنه. ولما كما روى البخاري في الأدب المفرد، لما جاءه رجل يسأله في قريب له مات وأوصى بفرس له في سبيل الله، فجاء يسأله عن القتال الذي كان دائرا بين المسلمين آنذاك، قتال عبد الملك، فقال ابن عمر يعني هذا في سبيل الله؟ فقال له ابن عمر إذا حمل المسلمون على الكفار فهذا في سبيل الله، وهؤلاء إنما هم غلمة يتصارعون أيهم يأخذ الخاتم. فهذا الأدب العمري يعني أخذه عن أباه، وعمر رضي الله عنه لو كان ولاه لكان الأمر صار يعني يشبه الملك. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع مبارك بن فضالة من خاصة أصحاب الحسن البصري عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي إلا لو شئت أن أخذ عليه بعض خلقه إلا أبو عبيدة بن الجراح. وهذا مرسل، طبعا المحقق المبارك ضعيف، لا مبارك صدوق، غير أنه يدلس وتدليسه يعني الآن هذا الخبر مرسل، فالظاهر أنه يحفظ، وهذا مرسل من مراسيل الحسن فيها كلام. قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن النضر بن معبد عن أبي قلابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا مرسل أيضا، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وهذا ثابت من طرق أخرى. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر ثقة هذا من أصحاب حذيفة عن حذيفة قال جاء السيد والعاقب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء نصارى نجران، فقال ابعث معنا أمينك، فقال نعم سأبعث معكم أمينا حق أمين، وتشرف له الناس، فبعث أبا عبيد بن الجراح. هذا إسناد ظاهره الصحة، هذا في مسلم وفي البخاري. نعم قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال كان الحادي يحدو بعثمان وهو يقول إن الأمير بعده علي وفي الزبير خلف الرضي، فقال كعب يعني كعب الأحبار لا ولكنه صاحب البغلة الشهباء يعني معاوية، فقيل لمعاوية أن كعبا يسخر بك يزعم أنك تلي هذا الأمر، فأتاه فقال له يا أبا إسحاق وكيف وها هنا علي والزبير وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنت صاحبها. هذا منقطع، أبو صالح السمان ذكوان بالكاد شهد الدار، وكعب الأحبار توفي في عام 32 للهجرة في الشام فلم يدركه، يوم الدار كان سنة 35، فأبو صالح السمان لم يدرك كعبة، ثم أن هناك تباعدا قطريا، فإن أبا صالح السمان كوفي كان يجلب مدني كان يجلب الزيت إلى الكوفة، وأما كعب الأحبار فكان شاميا في أيامه الأخيرة، كعب بن ماتع الحميري من خيار التابعين من كبارهم لا يلتفت إلى طعن الطاعنين فيه، كان يعني مقربا عند عمر بن الخطاب، روى عنه 3 أو 4 من الصحابة وأثنوا عليه. وقول معاوية إنا لنبلو عليه بعض الكذب يعني الخطأ، وإلا هو كان معتمد الأخبار رأيت بارك الله فيكم، وهو عامة أخباره تتعلق بأمور أشراط الساعة وبأخبار الأنبياء السابقين. ولابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة كلام ممتاز حول مكانة كعب الأحبار العلمية. قال أخبرنا محمد، طبعا ولي علي نعم، ولكن بعد ذلك آل الأمر إلى معاوية. وأما ابن عباس فقد استخرج من قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما قد جعلنا لوليه سلطانا، استخرج لأن معاوية كان ولي عثمان، فاستدل عليها، يستدل فيها التفسير الإشاري، يستدل بدلالة تفسير الإشارة على أن معاوية سيلي بعد ذلك. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي بكر الهذلي، وهذا متروك، عن الحسن عن قيس بن عباد وابن الكواء أتيا عليا فقال هل عندك من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر عهد؟ فقال معاذ الله، والله إن كنت لأول من صدقه فلا أكون أول من كذب عليه، والله ما عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر من عهد، ولو كان عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد لقاتلت بيدي هاتين. مسألة أول من صدقه جازف الحاكم في معرفة علوم الحديث، فادعى الاتفاق على أن عليا هو أول من أسلم، وليس الأمر كذلك، هنا خلاف شديد. نقل الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن عدد كبير من التابعين أن الصديق هو أول من أسلم، ثم يعني وقع بعضهم حاول أن يجمع، فقيل أول من أسلم من الرجال علي، وأول من أسلم من رجال الصديق، وأول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أن إسلام الرجل الكبير هو الذي فيه فضيلة، وأما إسلام الصبي الصغير هذا يعني الذي يكون يعني دون التمييز أو دون البلوغ، هذا يعني اختلف في اعتباره بين الفقهاء وفيه بحث. إلى هنا يعني كاننا أنهينا هذا الفصل في الباب الجامع هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.